salgado, mas assim, uma loucura, né? É, eu gosto de ver. قال الإمام رحمه الله المسألة الحادية عشرة المسألة الحادية عشرة دغيا نعرف هذه الجملة شنو نقول فيها السي الأمين المسألة الحادية عشرة خلص في طالع؟ أنا مش عارف شو هو يلا منا واحد قاعد ما ملش في كل شيء. هذه مبتدأ. نعم. هذه مبتدأ. يبقى خبر مبتدأ ويبقى الحديث عشان ما فينا عندك المسألة صعب ودير تفكر. مثلا هذه المسألة الحادية عشرة. هذه مبتدا وهذا المبتدا اللي قلنا منه والمساله هذه هي الخبر والحاديه عشره نعت والنعت تابع المنعت لان هذا مبني لان هذا مؤكد عددي والمؤكد عددي اللي يكون مبني اذا الحاديه عشره مبنيه على الفتح في محل رفعين لان المؤكد العددي يكون مبني والمؤكد العددي هذا يكون يطابق يطبق جامع لا يطبق لا في الكلمة الأولى ولا في الكلمة الثانية في الجزء الأول هو الحادية والجزء الثاني عشرة شكل المطالب لا مطلق المركب العددي وخصوصا إذا وصل هذا وصل لا بالكلمة خلق الإمام رحمه الله في هذه الكلمة إذا تواعد ثلاث إشخية علاش ما نفعش لأن هذا الكتاب ماشي تعاود شي ان شاء الله ولا ما تقراش انت هذا الكتاب شكون غيقرا وفويا غنقرا لكن هذا الكتاب هذا احنا ماشي مخصصين فيه او احنا من اهل الله حنا غنتوفروا في سوق الله راح نجيب لا تواعد الامران على الشيء الواحد سوى غيره معنى هنا أمران معنى أمران أن الله يأمر بكذا ويأمر بكذا ولكن ذلك يأمر شيء واحد ولكن ذلك الأمرين باعتبارين مثلا من هذه الجهة كذا من هذه الجهة كذا أحدهما راجع إلى الجملة والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها مثلا ماشي يجي واحد الامر يامر بالصلاه ياك هذا امر ياك واحد يامر بالركوع وركوع منه جزء منها اذا امر بالصلاه على الجمله وامر بالركوع على الجزء او يامر بالاطمئنان بالركوع واش هذا في الجزء او لا في وصف في الجزء هنا شنو الاحكام ماشي كلها معنى إذا جاء أمر على الجملة شنو؟ صلوا أقيموا الصلاة هذا أمر بالجملة يجي أمر آخر يأمر بالأجزاء فيها بالركوع بالسجود بقراءة الفاتحة بتكبير الإحرام إسماعيل تفاصيل أو يجي واحد الصفة من الجملة مثلا الاطمئنان يكون الاطمئنان يكون مثلا السجود مطمئنان يكون الركوع مطمئنان الخشوع الاعتدال هذا الاعتدال والخشوع شو اسمه لي اوصافه في الاجزاء او لا هذا هو الموضوع واضح الأمر كيف شنو؟ إذا موضوع المسألة هكذا أمر شيء واحد يقول هي الصلاة، ولكن يجي أمرا جملتان ويجي أمرا تفصيلا. الشيء واحد هو الصلاة، فيها أمران، فيها الأمر بالجملة أي قيموا الصلاة، وفيها أمر بالأجزاء تفصيل ركوعا سجودا قراءة الفاتحة أو لا في أوصاف منها. في أوصاف هي خشوعات، اطمئنان، اعتدالان. قال راجعوني إلى الجملة، معنى واحد الأمر يرجع للجملة هي أقيم الصلاة، والآخر رجعوني إلى بعض تفاصيلها وإلى بعض أوصافها. بعض تفاصيلها بحال ايش؟ كالأمر بالركوع والأمر السجودي، أو بعض أوصافها بحال ايش؟ كالاطمئنان والاعتدال والخشوعي، أو إلى بعض جزئياتها. يعني شنو يكون جزئياتها؟ لأن يعني تكون العبادة ما عندهاش الأجزاء، عند الجزئيات. لأن يعني الفرق بيكون عند العبادة وعند الجزئيات. مثلا مش يكون الأمر بالصدقة أو الأمر بالزكاة، هذا الأمر بالزكاة اسم ماذا؟ كلي. ولكن يقول لك الزكاة ديال البقاء أو الزكاة ديال المشية. هذه الزكاة ديال المشية واش جزء ولا جزئية؟ جزئية. غيكون بحال هاد الطريقة. قد تكون الجملة من باب الكلي، مش يكون عند الأجزاء وعند الأوصاف الأجزاء، ومش يكون الماهية من باب الكلي كالأمر بالصدقة والأمر بالإحسان والأمر بالصدقة، مش يكون عند الجزئية. شنو الجزئية؟ صدقة كذا، زكاة كذا، إحسان كذا. أولا مش يكون الأمر بالعلم، الأمر بالعلم شيء اسمه كلي، عنده جزئية، مثلا علم الحديث، علم التفسير، علم العلم، علم. قال فاجتماعها جائز حسب ما ثبت في أصول الفقه. قال لك يقول هذا لا لا لا ما يعمل هذا، هذا جائز. الأمر بالجملة يسبق بأجزائها، أو أمر بالجملة كليا يسبق بجزئياتها، أمر بالماهية يسبق بتفاصيلها، كل جائز؟ لا جائز. ويكون الأمر الراجع إلى الجملة متبوعا وما سواه تابع. مثلا هذا الامر اللي يكون الجمله هي اقيم الصلاه، مش غيقول لك هو المتبوع، ولكن الى الركوع والى السجود تبع الصلاه. الامر الى الماهيه شنو هذا؟ هو المتبوع. والتفاصيل ايش راجع؟ تابعه. لان ما يرجع الى التفاصيل الاوصاف او الجهات كالتكمله للجمله والتتمه. مثلا الله ما قالنا اقيم الصلاه معروف بركوعها وسجودها، ما جاء بالخصوص بالركوع فهو يقول لك كملوا هذه الماهيه وتسمو هذه المهية، تسمو هذه بأجزائها وأوصافها. وما كان هذا شأنه فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقا. مثلا من يكون الأمر ديالو هذا يكون من تلك الجهة، شنو؟ من ديك الجهة التتمة، من جهة أي جهة التتمة والتكملة. وما كان هذا شأنه كان من جهة لا مطلقا، وهذا معنى كونه متبوعا. ومعنى هذا كونه، اذا معنى كونه متبوعا وانه يكمل. واش نفهموا على انه لما عملنا الشيء ركوع الصلاه صحيحه؟ لا، هو هذيك الماهيه غير تسمى تتبع. واش تفهم هنايا بحال ديك التتبع فيما تقدم؟ لا، هذا ما تفهمش بانه لما عملتي ركوع، لان لما عملتي ركوع ما عملتي ديك الجمله، ولما عملتي السجود ما عملتي الجمله، يعني ما يمكنش يتحقق الجمله ولا تجي الجزء. قال وأيضا لأن طلبه لا يستقل بنفسه، هذا واضح. لأن الطلب واش يجي؟ مثلا أنت مأمور بالركوع، واش كاين شي عبادة فيها هيدا الأمور بدون شحال؟ واش تجي أنت قال لك أسيني حنا مطلوبين بالركوع، الله أكبر، وخرج شحالك، واش تكون هذه؟ لا، حنا مأمورين بالاعتدال، سمع الله لمن حمده وقف واقف بشحالك، واش تكون هذه؟ لا، ما يستقل فيها. مثلا اطمئنان، لا اطمئن، واش يقدر يكون لا اطمئنان بلا صلاه؟ اطمئنان بوحدو، هذا ما يكون معنى. قال الامام بحيث يتصور وقوع مقتضاه ما يكونش، معنى لا يستحيل دون مقتضى الامر بالجمله. فهذه العباره هذه واش يتحقق الامر بالجزئي ويستقل بنفسه والجمله ما كايناش؟ معنى ركوعا والصلاه ما كايناش، سجودا والصلاه ما كايناش، خلي السجود بزاف بوحدو، لا السجود هذا واش يكون هذا؟ ما يكونش. بل إن فُرِض فُقِد الأمر بالجملة لم يكن إيقاع التفصيل، بل إن فُرِض فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع التفصيل. معنى إذا فرضنا فقد الأمر بالجملة معنى الأمر بالجملة ما كيجي واش يتصور التفصيل؟ لا يتصور لأن التفاصيل لا يتصور إلا في مفصل معنى إحنا في غن من عمل التفاصيل فيش خصوصة تكون واش كله مفصل؟ الجملة والأوصاف واش إحنا ماشي نعملوا الأوصاف واش يتصور مع الاطمئنان والصلاة تهوكوا على الاطمئنان ما كيجي الاطمئنان بين خصوصة الاطمئنان شكون اللي موصوف بالاطمئنان؟ شكون موصوف بالاعتدال؟ شكون موصوف بالخشوع؟ إذا الصلاة اللي فيها الخشوع الصلاة اللي فيها الاطمئنان لا يتصور إلا في موصوف والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي هذا إحنا ماشي نعملوا الصدقة كذا والزكاة كذا وإذا الزكاة راه تندرج تحت الزكاة عموما مثلا زكاة الإبلي إذا زكاة الإبلي هي فرض واش يمكن يكون الجزئي والعام كاينش مثلا يمكن يكون عندنا محمد وعيسى مثلا ماشي ما يمكنش وإذا كان كذلك فإن طلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة إذا هو طلبه على التبعية على جهة الجملة هو من سلام جملة مثلا الإحسان مثلا الإحسان بالقول وقول الناس حسنة هل قول للناس حسنة فين مصنفة وأحسنوا أي من الناس الإحسان فالإحسان كلي كما يكون بالقولي يكون بالإيماني يكون بالعلمي يكون بالمالي يكون كذا يكون بالإتقاني هذا كله إحسان فالإحسان القولي واحد جزئي منه واش معنى يتصور عندنا جزئي والكلي ما كاينش ما يمكنش معنى لا صورنا جزئي والكلي هو غنصور محمد وعمر ما تمشي الإنسانية اللي واش نوع يكون بغا إذا محمد ماشي إنسان اش غيكون لأن هذاك فرضون أو جزئي من الإنسان هو شو يقول الإمام وأمثلة ذلك هذا الشيء اللي قلناه الصلاة بالنسبة لطلب الطهارة وأخذ الزينة والخشوع والذكر والقراءة والدعاء واستقبال القبلة وأشبه ذلك إذا فين الجملة هنا الصلاة فين الأجزاء أو جزئية الطهارة لأن الطهارة مش مستقلة لذاتها وإنما هي صفة للصلاة وكأخذ الزينة يعني ستر العورة أو خلي الصلاة ولا أخذ الزينة عموما التجمل فيها هذا وش هو طول لذاتي ولا للصلاة للصلاة الخشوع كذلك صفة في الصلاة الدكمال للأذكار قراءة الأدعية القراءة الدعاء استقبال القبلة استقبال القبلة كذلك للجملة وأشبه ذلك ومثل الزكاة شوف الزكاة إذا الزكاة هذا الكلي فيني مع إخراجها من أفضل ما يملي إذا الزكاة مطلوبة ولكن أفضل ما يملك إذا أفضل منك شيء سمى صفة في صفتها وجزئي منها نعم وكذلك إخراجها في وقتها معنى تأخر يمكن تتأخر ولكن لا أحسن يكون في وقتها وكذلك كي الصيام الصيام مطلوبة ولكن كي الأوصاف هنا الأوصاف اللي تحدث عليها قد تكون واجبة وقد تكون جائزة واجبة على من الأوصاف واش لازم تكون الأوصاف من من من من الأركان لأنها تقدم مثلا كالذكري وكالدعاء لأن هذه ماشي ماشي من الأركان الصلاة هذه تقدر تكون مندوبات ومستحبات كذلك تعجيل الإفطار وتأخير السحور هذا من أجزاء الصيام ومن أوصاف الصيام ولكن ماشي من أركانه وترك قبيح الكلام هذا من تكملة الصيام الإنسان ما يهضرش بالغيبة وما يهضرش يقدر الإنسان يهضر بالغيبة ويكون صيام بدون صحيح ولكن عنده النقص فيه وكذلك كالحج مع مطلوباته معنى الحج مع المطلوبات دياله شنو المطلوبات دياله كالإحرام والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة هذا شيء اسمه متطلبات الحج التي هي كالتصفات والجزئيات والأوصاف التكميلية وكذلك القصاص إذا القصاص مطلوب ولكن خصو العدل يعني يقدر الإنسان يقص يقصص ولكن ما يعدل شيء القسم مع اعتبار المساواة يقول الحر بالحر العبد بالعبد والبيع البيع البيع مطلوب ولكن الأوصاف دياله كتوفية المكيالي والميزاني هذا ما هي من أوصافه من أوصافه وحسن القضاء والاقتضاء معنى حسن القضاء أدي مزيان والاقتضاء الخل وقل والنصيحة والنصائح في البيع وأشبه ذلك فهذه الأمور مبنية في الطلب على طلب ما رجعت إليه وانبنت عليه هذه الأمور كاملة نرجع ما رجعت إليه هي في باب البيع في باب الحج في باب الصلاة فلا يمكن أن تفرض إلا وهي مستندة إلى الأمور المطلوبة جو الجمل، هي ما تتطلب شيء لذاتها، وإنما هي مبني جمل. مثلا كان التفاصيل في الحج غادي يرجع للحج، إذا كانت تفاصيل في الزكاة غادي يرجع للزكاة، وهكذا. وعلى هذا الترتيب جرت الضرورية مع الحاجيات والتحسينات. فإن التوسعة ورفعة معنى الضرورية معروفة والحاجية معروفة والتحسينات الدرجة العالية اللي لابد منها ضرورية اللي الثانية ديالها وثم التحسين، وهذا الشيء كل شيء يتفاوت لأن الضرورية تتفاوت إلى آخره. فإن التوسعة ورفع الحرج، شوف التوسعة ورفع الحرج شيء يقتضي شيئا يكون فيه التضيق والحرج. حنا خصنا نقول هذا خصو يكون التوسعة، ولكن شنو غنوسعو؟ هذا الشيء ماشي خصو يكون فيه الضيق، شنو غن لا هذا الشيء خصنا ما نضيقوش فيه، خصنا نشوفو الشيء الذي يضيق فيه وهو الضروريات بلا شك. إذا الضروريات شنو يكون فيها؟ خصو يكون فيها؟ إذا هي هذاك هو المحل، المحل الذي يضيق أو يوسع هو الضروريات، هو الضروريات بلا شك. والتحسينات شي يسمى مكملات ومتممات، فلا بد ان تستلزم امورا تكون مكملات، اذا تستلزم الامور اللي غنكملوا بها، لان التحسين والتكمله والتوسيعه لا بد لهم من موضوع، الموضوع اللي غيكون معنى الشيء الذي يكون فيه الضروريات والشيء الذي يكون فيه تكملات، الشيء المكمل والشيء الموسع، اذا لا بد من محل، لأن هذا الموضوع خصو محمولة، يعني يجي محمولة صار الموضوع اللي تحمل عليه. قال إمام لأن التحسين والتوسعة إذا فقد في ذلك عد غير حسن، معنى إحنا باش نقولوا حسن خصو يكون محل غير يكون فيه الحسن، كيف غنصوغ الحسن والكمال والشيء ما كاينش ويجيبوا لنا ما يمكنش. فعد غير حسن ولا كامل وموسع بل قبيحا مثلا أو ناقصا أو ضيقا أو حالا، فالمطلوب أن يكون تحسينا وتوسيعيا تابعا في الطلب المحسن. اذا التوسيع والتحسين بنتابع للشيء المطلوب الموسعي والمحسن، وهذا معنى ما تقدم من طلب التبعيه وطلب المتبوعيه. فالشيء المحسن هو المتبوع والتحسين هو التابع، والشيء المكمل شيء يسمى هو المتبوع، والشيء الذي به التحسين شيء يسمى التابع. واذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر وهو المسألة التالية، هو اللي مشي تعمل قسم آخر وهذه المسألة التالية. شنو هي المسألة الثانية عشرة؟ الأمر والنهي إذا تواردا على شيء وأحدهما راجع إلى بعض أوصافه أو جزئياته أو نحو ذلك. هنا ماشي يكون جاء الأمر والنهي على شيء واحد، ولكن بعض الأمر إلى شيء وبعض النهي إلى شيء آخر، إما في أوصافه أو جزئياته أو نحو ذلك. فقد مر في المسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعهما وله صورتان، يعني المسألة اللي قلنا ماشي قلنا قد يكون واحد الشيء مدي ومأمور به، قد مثلا يكون هذا الشيء مأمورا به من هذا الجانب ومنهي عنه من الجهة. فحال يكون نقول لك الشيء المحلى هذه الأواني كذا كذا من هذه الجهة مأمور، وهذه تقدم عدة أشياء اللي تقدم. قال الإمام هنا له صورتان، الصورة الأولى أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها، مثلا الصلاة، الصلاة مأمور بها ولكن صنع حضرة الطاعة منهي عنها، الصلاة مأمور بها ولكن صلاة مع مدافعة الأخبث ها. إذن شيء واحد فيه أمر وفيه نهي، أمر من هذا الجانب ونهي من هذا الجانب. مثلا فحص الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة الصلاة مأمور بها ولكن الغصب منهي عنها، فحص الصيام يوم العيد مثلا، يوم العيد الصيام مأمور به ولكن العيد في الإعراض عن الضيام، إذا هنا بنى جهة الأمر جهة النهي. قال وهو كثير كالصلاة بحضرة الطعام، فين محل الأمر وفين محل النهي؟ الصلاة مع مدافعة الأخبث، الصلاة مدافعة هي جهة النهي، والصلاة في الأوقات المكروهة، إذا الصلاة جهة الأمر أوقات المكروهة النجاة، والصيام يوم العيد، إذا محل الصيام الأمر هو الصيام والضيافة إعراض هذاك النهي. والبيع المقترن بالغرار والجهالة، إذا البيع محل الأمر والغرار والجهالة هذاك محل النهي. والإسراف في القتل في القصاص، فالقصاص مأمور به ياك، ولكن تسرف وتجاوز الحد شي يكون مثلا القصاص مأمور به كنت بعلم القصاص، ولكن تسرف في القتل في اسم من يعلو. والغش في والخداعة في البيع، فالبيع مال مأمور به ولكن الغش منهي عنه. وهذا قد تكلم عليه الأصوليون فلا معنى لإعادته هنا. في تكلم عليه الأصوليون هذا، في تكلم عليه السي أبي الحسن أنس، أنت مزوة ياك شو يقولوا لك؟ زوة. الزوة كاين في جبل حبيب وكاين في الفحص، لا كاين في الفحص، كاين الزوة في الفحص وكاين قنوع في جبل حبيب وكاين قنوع في الفحص. الفحص فيه قنوعة وفيه الزوة، وجبل حبيب فيه الزوة وفيه قنوعة. زيد كيف فين هذه المسألة اللي يقول سيدي هو ما مش يتكلمش عليها لأن العلماء الأصول تكلموا عليها. مثلا في جمع الجوامع قريت عليه انت جمع الجوامع كامل، ما طحت شي مسألة تشير هذا؟ شنو هذا السي طارق كاين في الاصول فيه كان عبد الله واحد من الشخص له جهته، لا المساله باش من جوامعين ولا المساله مساله واحد من الشخص له جهته، لا ديك عنوان ولا لا المساله اللي درت كان هذاك عنوان داخل المساله. لا هو مطلق الامر لا يتناوله القوى، هي عنوان المساله مطلق الامر لا يتناوله. اذا مطلق الامر هي الامر بالصلاه لا يتناول المكروه اي الغصبه، معنى اذا الصلاه اللي مأمورة بها الفاسد ما دخلش فيها. معنى الامر بالصيام، شوف الامر بالصيام هذا الامر الصيامي لا العيد ما يتناولوش، هذاك الصلاه مأمور بها ما يتناولش الاوقات المكروه، معنى الصلاه مطلوبه لا هذاك انت مش منها، ولكن هذا شنو المساله خصكم ينفكوا شي من بعضهم. اما اذا كان ينفك من بعضهم هو الواحد بشخص له جهتان، هذاك اللي ينفك المساله اللي ما ينفكوا شيء هو هي مطلق الامر لا يتناول. اما اذا كان ينفك هي اللي استقل الواحد والشخص له جهتين، هي اصطف الارض المغصوبه اللي يكون الواحد بشخص له جهتان، ولكن اصطف الاوقات المكروهه اللي تكون ما يمكنش يتجمعوا. معنى هو المراد المكروه هنايا هي المنهي عنه، المراد المكروه شيء يتجمع من هي وعلى شيء يصدقه، هذا هو المقنع. العين والمسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه لا يتناول من هي عنه، والمن هي سواء من باب المكروه أو سواء كان من هذه غادي تقرا في الآن قريب المسألة. احنا واقع ماشي ربما هذه الأسبوع تقرا إن شاء الله في المراقي. قال الإمام هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها. حليش الشيخ الراضي؟ لا لا نفس قل ما العكس أنا أتقلب الدواقي هذه. لا هذه قل أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها. يعد ولكن ضرب المثال. لا هنا مش يكون عندك معصية ولكن الله يقول لك تتصرف. فالمعصية منها عنها ولكن إذا تريد الله تصبح. فإذا أصبح الأمر كيف المعصية، من أنت منهي عن الزنا ولكن إذا قدر الله الصوم عليك فالستر في جنة مع النهي مع النهي. قال المصنف إلى الجملة والأمر إلى أوصافها، وله أمثلة كالتستر بالمعصية في قوله من أصاب من هذه القنوات شيئا فليستتر بستر الله. واش هنا الله سبحانه وعز وجل يأمرك بالمعصية؟ لا يقول لك ما تشيعش باش ما تكونش قدوة، ما تكونش قدوة في المعصية، ما يشوفوك الناس انت من أهل كذا ويتبعوك انت باش تكون قدوة، معناها تكون داعية إلى المعصية. ف من هذه فليستتر، واتبعوا السيئة الحسنة. إذا اتبعوا السيئة الحسنة الله يقول واعمل الحسنة واتبع. لا لا، إذا قدر الله، إذا السيئة من 110 ولكن عملش حاجة لي الحياة. شوف فين النهي هنا، هي السيئات ولكن معها الحسنة. الحسنة مأمور بها، مأمور. ليش؟ شنو الغاية من هذه الحسنة؟ هو تمحوها. إن الحسنات يذهب السيئات. وأقرب المذاهب في المسألة قال الإمام رحمه الله وأشبه ذلك، وحكم هذا يؤخذ من كلام الأصوليين في السورة الأولى. هذا سوى يرجع لهذه الطريقة، هذه الأمر الواحد الواحد بشرط لوجاته فهو يقول من سمع. وينجر هنا الكلام إلى معنى آخر، وهو القاعدة التالية. شنو هي هذه؟ هو المسألة 13، الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه للتفاصيل. الحديث الأمثلة هنا قل السي الأمين يقول هنا الطلب الذي يتعلق بالجملة يكون عنده درجة عالية، وبالتفاصيل يكون ناقص شوية. هنا مثلا تاع الحج، ولكن المبيت في عرفة هو الحج، لأن أجزاءنا في الحج ناقصة. يقدر يكون من باب السنة، يقدر يكون من باب الواجب ينجم قدام، يقدر يكون من باب كذا. إذا هي جزئيات ما عندهاش الدرجة العالية. ما الحج من أركان الإسلامي، الحج من أركان مثلا الصلاة، الصلاة عندها تسعة تشهد الوسط، عندها كذا، واش هما في درجة الصلاة؟ هذا من عليها. قل أعلى رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب إلى التوجه كالأوصاف. مثلا الفرض والجمار، رمي الجمار مزيان، لا الأذكار اللي كاينة في الجمار تعقل. مثلا الطواف في بيت الله الحرام درجة عالية، ولكن الأدعية اللي تسمى واش هي هذيك الدرجة؟ هذا مثلا السعي من الصفا ديك اللي هكذا هو على وداك الشيء. قال الإمام والدليل على ذلك ما تقدم أن التابع مقصود بالقصد الثاني. ما الدليل على أن هذا ناقص؟ لأن المقصود الأصلي هذا مقصود المتبوع، وهذا توابع، والتابع دائما شمله هو ناقص على المتبوع. ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في جانب المتبوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع. ولهذا ولأجل هذا قد يلغى جانب التابع في جانب المتبوع. معنى في بعض الأوقات غنلغيو التابع إذا كان ذلك التابع ماشي أثرنا المتبوع. معنى هذا التابع ما نحسبوهش، هاش ما نحسبوه فيه يعني. قال الإمام رحمه الله أو يصير منه كالجزء أو كالصفة، أو يصير التابع كالجزء من المتبوع أو كالصفة في المتبوع أو كالتكملة، وهذا دليل على قوة المتبوع. باش نعرف قوة المدرجة، لأن هذا الجزء يصير جزءا أو يصير صفة، وإذا ما يكونش هو الأصل يده. وقال الإمام رحمه الله هذا دليل على قوة المتبوع في الاعتبار وضعف التابع، فالأمر المتعلق بالمتبوع آكاد في الاعتبار من الأمر المتعلق. فالذي يتعلق بالمتبوع ماشي هو الذي يتعلق بالتابع، لأن هذا التابع يقدر إذا عملته ماشي بطلق المتبوع في بعض الأوقات، في بعض الأوقات قد يعود. وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا. مثلا إحنا الأوامر في الشريعة واش يمكن لك تسجل قول لا الدين كيف كيف درجة واحدة؟ يمكن قول لا الأذكار كلها في درجة واحدة، القراءة كلها في درجة واحدة، مثلا الصلاة كلها في درجة هي الصلاة فيها تساوي. يقدر يكون الصلاة الصح عندها درجة زايدة، يقدر مثلا يكون الصلاة المغرب تكون درجة، يقدر يكون الصلاة الوسطى مثلا. إذا هنا الصلاة الخمس هي الدرجة العالية، والصلاة الخمس واش هي صلاة الجنازة؟ وصلة الجنازة هي صلاة العيدين، فالصلاة في حد ذاتها واش تكون في درجة واحدة؟ ما تكونش في درجة واحدة، فيها تفاوت. مثلا الزكوات، الزكاة اللي متفقين عليها هي الزكاة اللي فيها الخلاف، يعني الزكاة مثلا نقولوا بالخيل ولا كذا فيها الخلاف، مثلا نقولوا ماشي هي الزكاة المقطوع بها أو ما غيرها. قال الإمام رحمه الله فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليس كالأمور المتعلقة بالأمور الحاجية. معنى باب الإيمان ماشي هو باب الفروع، باب الأصول ماشي باب الفروع، واش في درجة واحدة؟ لا. باب أصول الأخلاق ماشي هي الفروع الأخلاق، باب أصول المحرمات ماشي هي الحرمة كذا كذا. ولهذا الأمور اللي متعلقة بالضرورية واش هي الأمور المتعلقة بالحاج بالحاجيات والحاجيات التكمل التحسينات هي الحاجيات، الحاجيات زايدة زايدة. والمكملات الضروريات والمكملات الضروريات واش هي المكملات للحاجيات يعني ممكن الضرورية زايدة، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية هي بالدفع ماشي بحد ذاتها. الأمور الضرورية واش في درجة واحدة؟ حنا الضرورية الدين ماشي هي ضرورة النفس وضرورة الناس، مثلا ضرورة العقل مثلا ضرورة النفس زايدة، المال هل شيء يكون فيها تفاوت؟ كل شيء تفاوت. قال الدين ليس في التوكيد كالنفسي، قال فالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفسي، والنفس كالعقلي إلى أصناف الضروريات وكذلك أمر في الحاجيات. وهذا اختلف الأصوليون في الحقيقة الشرعية للأمر، هل هو للوجوب أو للندب؟ هذه المسألة معروفة، هذه مثلا الأمر المتعلق بالحقيقة الشرعية، واش هذاك الأمر المتعلق بالحقيقة الشرعية واش يكون وجوبا؟ هي المسائل المعروفة في هذه طلاعة المذاهب. قدمنا بعض المذاهب هذه الأيام في الأمر، مثلا الأمر واش، لأن هذا القول إذا نقول احنا الأمر إذا أطلق هذا واحد من 12 الأقوال، ماشي هذا هو القول الراس، هذا ماشي باتفاق، هذا واحد من الأقوال. الأمر للوجوب إذا أطلق هذا واحد من جملة الأقوال، ولهذا فيها أقوال منها كاين اللي يقول للوجوب، كاين يقول للندب، كاين يقول الإباحة، كاين يقول هو مشترك، كاين يقول مثلا مشترك بين الوجوب والندب، كاين يقول مشترك بين ثلاثة. مثلا إذا عملنا الأمر مشترك بين الوجوب والندب كيف غيكون تفسير الأمر؟ قول مثلا أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب، بأي شيء نفسر الأمر ديك الوقت؟ بالطلب. قولوا الطلب، علاش؟ لأن الوجوب مطلوب والندب مطلوب. لو قلنا أنه مشترك بين الثلاثة، مشترك بين الوجوب والندب والإباحات، باش غنفسروا الأمر؟ نفسروا بالإذن، علاش؟ لأن الوجوب مأذون فيه والندب مأذون فيه والإباحة مأذون فيه، نفسروا فيه بالطلب ديك الوقت، نفسروا بالإذن، بحال هكذا. قال وأقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية. شوف الإمام الشاطبي شنو غادي يرجع، قال لك هو التوقف، هو ما نقطع لا بهذا ولا بهذا، وخلي القارئ يطلب التوضيح. يعني يقول لك هو القول التحقيق هو الواقفية، وشكون ماشي يخدم هنايا؟ السياقات والقرائن هي اللي يقول لك أنا نيشن هنا نيشن هنا نيشن، قرائن هي تخدم شغلها. قال وليس في كلام العربي ما يرشد إلى اعتبار جهة من الجهات دون صاحبته. قال لك ما عندناش شي شيخ يقول لك لا هذه هي اللي كاين. حنا غنشوفوا مثلا الأوامر هذه معاني لغوية تبع اللغة، ياك؟ ما عندناش حنا في اللغة العربية شي حاجة تشهد للأمر هو للوجوب فقط، أو تشهد للنفي، لأن كل له جهة، هذا عنده جهات وعنده جهات، ما عندناش شي حاجة كده. قال لك الإمام دون حاجتها. والضابط في ذلك هو أن ينظر في كل هل هو مطلوب في المسألة بالقصد الأول أم القصد التبعي. هذا نشوف هنا مثلا هذا الأمر اللي غنذكر منه واش هو عنده القصد الأول ولا القصد التبعي؟ القصد الأول يصيب الوجوب ولا القصد التبعي؟ الندب أو الإباحة ولا شي حاجة. تشوف أنت فيه باش ينزلوا. فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان مطلوبا بالقصد النظر هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه؟ مثلا إذا كان في القصد الثاني غنشوفه واش يمكن الأمر الضروري واخا ما يكونش هو؟ إذا كان لا كان واخا ما يكونش هو، إذا هو ماشي ما يكونش واجب، هل في الأمر ماشي متوقف عليه. وإذا كان قال قائما ولا ينهدم بانهدام هذا التابع، فإن لم يصح فذلك المطلوب، فإن لم يصح مثلا كالنية في الصلاة والإحرام في الحج. معنى كالنية الصلاة إذا مأمورا بها هو قصد، ولكن النية هي التبعية، رحمك الله. النية كيف جات؟ واش بالتبعية؟ نشوف هنا هذا النية اللي في الصلاة، إذا كان هذا النية هنا الصلاة تنعدم إذا انعدمت تاجي. مثلا الحج عنده الطلب الأول قصد الأول، ولكن الإحرام طلب. غنشوفوا احنا الإحرام واش ينعدم الحج إذا انعدم هو؟ إذا العدم العش مش يكون؟ هنا باش يكون عندنا نقولوا مثلا المبيت في المزدلفه، يمكن ما ينعدمش، يمكن من هذا يمكن يكون عندنا المبيت ما كاينش وكذا ويكون الحج هنا. شوف يقدر يكون مندوب يقدر يكون مؤكد يقدر يكون مندوب. قال وان صح ان يطلق عليه اسم الاصل بدوني فذلك المطلوب ليس بركن، اذا ماشي يكون شي مثلا في حرم بين الجيما كذا هو من اركان الحج، معناه يقدر يكون الحج وخا ما يكونش المبيت المزدلف. اذا هنا يسمى ركن ولا يسمى شذوذ؟ يسمى شذوذ نعم، ولكنه مكمل ومتم، وهو من اما من الحاجيات واما من التحسينيات. في هذا الصنف هذا يقدر يكون في باب التحسينات ويقدر يكون الضروريات، لا في باب التحسينات او في باب التكميلات. واما من التحسينات في نظام في مراتبه على الترتيب المذكور او نحوه بحسب ما يؤدي للثقافه الشرعي. هنا غنشوفوا عارفين ينزلوا، لان التحسينات هي عامل متفاوته في اش من ينزل هذا كنشوفوا الثقافه الشرعيه اش يعطي. المسألة الرابعة عشرة، الأمر الشيء على القصد الأول ليس أمام التوابع. هذا مهم هذا البحث. مثلا الأمر الشيء على القصد الأول، وش يلزم الأمر بالتوابع؟ تحريش السي الأمر بالصلاة مثلاً، هل يلزم من الأمر بالخشوع والاطمئنان بالركوع؟ هذيك المسألة تقدمت هذيك، هذيك مثلاً يكون الأمر بالماهية عند الجزئيات والأجزاء، هذا لا ماشي هذاك، هذا عندها التوابع. هذاك تسمى يكون مثلاً الأمر بالجملة عنده تفاصيل. فهمنا؟ يعني ماشي يكون مثلا في حال الله اللي امرنا بالقرايه القران. قرايه القران شنو اسم الاصل؟ واش مامورين يكون بالجماعه؟ وجهرا وسرا. هذا ما دخلش هذاك الامر وحده. معنى لا يلزم الامر بالقراءة لا الجماعة هي مشروعة فيها. لا يمكن ماشي مشروعة. يمكن قرايه كان والجماعة محظورة. يمكن تكون؟ يمكن. مثلا الامر بالقراءة. التوقيت ديالها لا في الصباح والعشيه ماشي نبداو نعملوا الصباح، لا ما يلزمش، قد يكون هذاك من البدع. مثلا الامر بكذا والتوابع ديالو واش هي تاهي مرويه؟ لا ماشي مرويه. يقدر مثلا يكون عندنا الامر القراءه مطلوب به، ولكن حنا غنعملوا الجماعه. الجماعه خاصها شي دليل اخر. لا بغينا نقولوا الجماعه خاصها دليل منفعل. لا بغينا نقولوا مثلا التوقيت. نقراو في الصباح كذا ونقراو لك توقيت رسمي، خلي توقيت وجبت وعملتو، لا التوقيت اللي فرضتو بحال العبادة بحال حصلة الصلاة اللي عملتو اللي جعلتو من الدين، أنت التوقيت أنت فرضتو عملتو لا خصو يكون، لا قال لك ما يلزمش يكون ولا ما يكونش. ولهذا يقول لك الإمام رحمه الله بل التوابع إذا كان اسمه تحتاج إلى استئناف أمر آخر. تقريبا تشبه لك المسألة الأصولية إلا أن هذه أعم مطلق الأمر لا يتناول المكروه. لا ان هذه خاصه بالمكروه وهذه تشمل المكروه ولا تشمل جميع الاحوال العارضه واخا ما يكونش. لا دابا هو هنايا اللي يقول لك حنا عندنا الله سبحانه وتعالى امرنا بواحد العباده، هذاك العباده عندها لوازم، هذاك اللوازم ماشي محظوره ولا مش محظوره، واش هي مشروعه؟ احنا دابا في باب العبادات، والعبادات الطبيعه ديالها اللي يكون فيها التوقيع، ما يكونش فيها اختراع من عند الناس. حنا الله قالنا قرأوا اذكروا هذا الامر، هذا الامر الكلي هنايا عنده التوابع. مثلا من اللوازم اللي عنده خصنا تكون جماعه، مثلا هذه الجماعه هذا واش هو مدخول مطلوب او خصنا الامر ديالو اخر؟ الامام هنا يقول خصو امر اخر، معناها اللي بغيت تقول للناس وقراو ومع بعضكم، شوف قراو ومع بعضكم، قول له جيب الدليل مع بعضكم، أنا الدليل مع بعضكم، تقول له اقرا ولزم لي الصباح والعشيه، تقول له جيب لي الدليل الصباح والعشيه، ولكن الصباح والعشيه توقيتي لانه باش يكون كالعباده مؤقته، بحال مثلا صيام رمضان في كذا والحج يكون في كذا وكذا، هذا التوقيت. هذا التوقيت هذا اللي يقول لك المؤلف خصو يكون امر جديد ديالو، ما يكفيش الامر الاول يدخل فيه، ولهذا يقول الإمام رحمه الله بل التساوي إذا كانت معمورة بها تحتاج إلى استئناف أمر آخر. والدليل على ذلك ما تقدم هي أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات. معنى أمر المطلق ما يلزمش المقيد، ما يلزمش أنه يتقيد بكذا ويتقيد بكذا، كي يتقيد بالجماعة ويتقيد بالصباح والعشية أو يتقيد بكذا كذا. فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوع على وجه المقصود، لأن التوابع شنو لنقول لي؟ لنقول لي خصك تعمل هذا المتبوع بصفة خاصة، صفة خاصة دليل جديد. هذه المتبوعات هذا غتعطي لنا هذا شنو غتعطينا؟ صفة خاصة، هذه الصفة الخاصة أنت تأذن تأمر بها الآن، هل تأمر بها ما يجب؟ هذا ما يقول لك المؤلف. والأمر إنما تعلق بها مطلقا لا مقيد، فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة، فلا يستلزم إيقاع على وجه مخصوص. يعني يمكن لي أن نعمل بلا ما نقيدها بالصباح والعشية، ويمكن نعمل بلا ما نعمل جهارا وسيرا. يلزمني ولا ما يلزمنيش؟ ما يلزمنيش. إذا لم بغيت تقول هذا خصك الدليل الجديد. فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا يشعر به على الخصوص، فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص أو المطلوب. إذا الأمر يقتضي الخصوص خص الدليل. وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع، فقد عرفنا من قصد الشارعي أن المشروع عمل المطلق لا يختص. قال لك مثلا إذا كان عندنا الأمر إذا تعلق بالأمر المتبوع من حيث الإطلاق، معنى ما عندوش تقييد الوقت ولا ماشي مؤقت، مثلا عندنا الجمعة نهار الجمعة في الزوال، ما عندناش عندنا الجمعة إذا لا الجمعة نهار فلاني وكذا، كيف جات التحديد ديالها ما يجا وعد عطينا القيود الخطبة بشكل خاص قبل الصلاة والصلاة بعدها والأذن الفلاني، يقول لك هادشي هذا أنا ماشي نعملو حنايا التساوي، يقول معذور به هاد التساوي يقصدكم معذور. والإذ ديالها على حسب القدر، لكن مثلا عند الشرطية غتكون عند الشرطية، لكن عند الوجوب عند الوجوب، لكن الندبة الندبة، يقدر كاين شي مسائل تسمى تكون على الشرطية، مثلا الخطبة بالنسبة لنا نصلا شرطية، معنى هذا لا ما عملناش شي خطبة صلاة الجمعة ما كاينش. يمكن على حسب الكمال، يمكن نعملوا حنايا العيد وما نصليوش الخطبه يكون على صلاه العيد صحيحه، ولكن هذا من باب الكمال اقدار يكون على صلاه العيد عند الخطبه، ولكن الخطبه واش على الشرطيه وعلى الكمال. هذاك معنى يصح لنا صلاه العيد واخا ما يكونش الخطبه، ولكن ما يصحناش صلاه الخطبه ما كانش صلاه الجمعه ما كانش الخطبه مثلا. قال فقد عرفنا من قصد الشارع المشروع عمل مطلق فلا يختص به بوجه دون وجه ولا وصف دون وصف، فمن التزم تخصيصه بوجه دون وجه او وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الاطلاق. مثلا لا التزم فيه شي صفه من الصفات واش عملوا على وجه الاطلاق، فاذا هو فهذا الوجه نجم مطلوب من دليل خاص، دليل خاص. فافتقر الى دليل على تلك التقييد او صار مخالفا لمقصود الشرعي. واحد إما تقول له جيب لي الدليل والدليل ما عنده شيء، أو يكون خالف مقتضى الشرعي. وينبني على هذا أن المكلف يحتاج في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون غيره إلى دليل. قال لك اللي ماشي عمله ما عملاش على طريق المقتضى على طريق الإطلاق راه مفتقر إلى دليل، خصو في دليل التخصيص. فالأمر بقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة. مثلا حنا الله يقولنا قرأوا الفاتحة معينة مثلا على قول الراجح عند الجمهور هو فرض، ثم من ناحية الزيادة على الفاتحة واش فيها شي تعيين؟ معنى يمكن لي نقرا سبيح، يمكن لي نقرا كذا، يمكن انا غنخصص نقول لا الصلاة الظهر خاصها يكون عند سبيح، غنخصصها سبيح، هذا تقسم الدليل، هذا ابتداع للدين. بخلاف ما جاتني الجمعة قلت لا خص الفاتحة ونعمل للجمعة، لا داك عندها تخصيص هي عندها ماشي واجب ولكن عندها تخصيص السنة الفعلية، معناها تسمى الندبية، ما عندهاش الفرض ولكن عندها الندبية، هذيك تسمى عندها الندبية. مثلا صورة الصلاة العيد الفاتحة وعندها الصورة من باب الاستحباب جا فيها صورة سبح أو الجمعة أو لا هذيك والثانية أو إقرار، ولكن هذا جاء تخصيص انا قال كل الناس هذا هو اصلا هذا هو التخصيص، الا ان التخصيص ماشي على جهه الشرطيه وانما على جهه الندبيه. قال اذا التزم في صلاه الظهر مثلا اقام الصوره الفلانيه دون غيرها دائما، او التزم المأمور بالطهارة يعني يتطهر من ماء من بئر البحر أو دون مس مثلا، في حال هذا غادي تلتزم تقول له أنت وما يمكنش تكون هذه القرية لا مكتش على وضوء. مثلا مطلق الوضوء مطلوب كل حاجة من باب الكمال من الوضوء والشرع، ولكن تقول له أنت هذه القرية لا مكتش على وضوء ما كاينش منها، ما يسمى ابتداع في الدين هذا. أو تقول له هذا لا يصح إلا بالطهارة، هذا إذا ماله هذه الزيادة هذه اللي تقول أنت يكون عند البوهان، لما كش عند البوهان ما يتقبلش. فحال هنا ننسى باش نقول احنا الله قالنا نتوضاو الماء وانزلنا من السماء ماء طهور، ولكن نقول من تسا للماء الفلاني البير الفلاني، هذا البير الفلاني تعين هذا الماء، هذا ما هذا تخصيص، هذا بلا مخصص ما يجوش تحكي لي يسمى تحكم هذا دون ماء الساقية او غير ذلك من الالتزامات التي هي توابع المقتضى الامر في المتبوعات. سبحان الله لا نتعجب ماشي هنايا، نتعجب مثلا هاد الوزارة وهاد الشيء اللي يد للزم على الناس هاد المسائل، قل أنت كذا فقيه مثلا هي يد للزم قراءة الجمعة وقراءة الحزب الصباح والعشية والطنطن، قل لهم شي واحد بالله يقول كذا كذا يجلس يقول كذا تصليوا مع الناس هذا، قل لهم كذا تصليوا مع الناس، شوف هذا منكر. ولكن انتم ماذا تصلوا شي مره وانتم تلزمون هكذا؟ وعلاش ماذا تقولوا شي هذا الناس اللي ما يصلوا شي يصلي؟ واللي ما يقراوا شي مره تقولوا لهم يحفظوا الفاتحه بعدا يصلوا بها. والناس اللي ما يصلوا شي مره علموهم يصلي. انتم ماذا تشوفوها الناس اللي يصلوا بالقبر تزولوا لهم القبر. غير الناس اللي يصلوا بسم الله الرحمن الرحيم تزولوا لهم بسم الله الرحمن الرحيم. غير اللي يقولوا جد السلام عليكم تحيدوا هذا. الناس اللي ما يركعوا ما يسلموا ما يهضروش معاهم. وانتم بيتكم ما تجوش شي سنة جامعة ما تهضروش مع راسكم، عرفتي انا هذا العيوش هذا ما يجرب والله غير العيوش هذا العيوش هو واحد المضايقة في الدين الاسلامي. فرض على انه مشروع هو من باب الند، ما هو ماشي مشروع مرة، هذا الشيء ماشي مشروع تمام. فرضنا على انه يكون مشروع هي الفرائض، انتم ما تديوهاش فيها الاركان مهدمة، الناس اللي يصبوا راسهم ما تديوهاش فيها، الناس هيدا اللي يصبوا راسهم والله ما يديوها فيه. حنا واحد المرة أنا هنايا في الخطبة وجيت ما عنديش شي تاخر، دابا أنا مثلا صليت لا على قبرض ولا والو، أنا دخلت من هنايا وجان عندي واحد السي مقدم كان السي عبد السلام مسكين الله يرحمه الشيخ، جان عندي دخل قال لي فين في عندك الخطبة؟ قلت له ديال الخطبة عندي في واحد هكذا خطبة ما عرفتش شنو كان عندي الخطبة. قال لي ما عندك ماشي على هذيك شي واحد كان تكلم في النبي زهواني شهواني اللي يعجبك شي مسيحي. انا عندي شي صبغه قال لي راه تكلم مع بريطانيا ولا شنو خير بيه شويه شنو تبغى تزوق الى وقت صغير. قلت انا الزواج ماشي طايب بزاف ما يظهر هاد الحمله هذا ارهاب وانا ما عنديش. قال لي دابا عاد عيطنا القايد قولوا الفقيه باش يمشي يصلي. علاش؟ خافوا دابا يتكلموا على ذاك الانسان دابا نوضوا نهضروا عليه. دابا نقولوا بان ذاك السيد راه هضر في النبي وهذاك داك داك دا دابا نهضروا دابا نقدحوا ذاك السيد هذاك بغى يمشي شي ثاني دابا نهضروا ذاك الشيء. شوف مثلا اللي يسب النبي ويسب القران ويسب ما كاين حتى شي واحد يهضر معاه ودابا يقول فيه، ولكن الناس هذه قال لك لها كيف خاصها تكون الصلاه هذه كيف خاصها تكون كذا كذا. الناس الصلاه يصلوا صلاه مع وطن لا خصو كذا. فرض على الناس ظلم كبير اقسم بالله العظيم غير خليو حنايا مثلا عندنا الحريه في الدين طبقوا معنا الديمقراطيه طبقوا الديمقراطيه ياك الديمقراطيه اللي بغى يعملو عملو خليو الناس اللي بغى يعملو عملو معها الديمقراطيه. واللي بغى شي حاجه ولا شفتو شي واحد يقول شي واحد صلي ديوان الحبس، لا شفتو شي واحد يقول الناس صلي ديوان الحبس، وخليو الناس يعملو القناه ديالو وخليو الناس يهضروا واصل ديك البركه في طار المنبر وما خليهمش يهضروا ما الناس قلوب المغاين اليوم يخدمون مصالح الكفر بلا شعور. مثلا خدامين في المصلحة الكفر بلا شعور، هيدا خدامين بجد والشهاد يخدمون مصالح الكفر غير الكفر خوفا من الإسلام، والإسلام دابا يتحرك هما ومزيرين على هذاك مزيرين على الملك والملك مزير على معاش والملك هذا يزير على هذا وهي ماشا وهي ماشا الظلم هذا. قال الإمام رحمه الله وقد سئل مالك عن القراءة في المتبوعات فلا بد من طلب دليل على ذلك. شو يقول لك الإمام؟ يقول لك ليش واحد يقول لك أرد دليل، لأن الدليل ما كيناش، أن الأدلة هي القراءة بالمطلق. أنا شنو نقول في الطريقة هذه؟ السيد مثلا ما يقراش على الموت وما يقراش الحسد، أقسم بالله العلي العظيم ولا يسأل يوم القيامة، يكون بطمئنان ولا يتسأل، لأن ما كاينش هنا. فين كاين السيد اللي يقدم عليها كيجوز له، ماشي كسنة أو لا فرض، لا، هل يجوز لك؟ معنى هل يؤذن لك شرعا؟ دقيقة يا جماعة، ماشي هي مطلوبة شرعا، معنى فيها الأدلة والأوامر أحاديث تحثنا على قراءة الحزب وتقراءتك، هذه ما كيناش لنا، ولكن هل يجوز لنا إذا عملناها؟ هذا هو السؤال. مثلا يجوز لنا، كاين العلماء يقولوا يجوز، كاين العلماء يقولوا لا بدعة، كاين كذا كذا، أما لما قريناهاش ما كاينش واحد يحزبك. كذلك القراءة مثلا الموتى، هل يجوز لنا؟ مثلا إذا قرينا واش ينتفعوا؟ أما هذا شيء أوامر وشيء أحكام في الدين من أحكام الجنائز ومن أحكام الموتى، هذه ما كايناش، لأن يعني ماشي هي الصلاة على الجنازة، الجنازة مأمور بها، صلاة الجنازة من الواجبات، غسل الميت من الواجبات، ولكن هل القراءة هكذا من التوابع؟ كيف انت ماشي تجي انت تسمع القراءة على الميت والنبي ما عمله والاحاديث ما كاينش والصحابة ما عملوش والمذاهب ما عملوش وانت تلزم على الناس؟ كيف هذه؟ كيف غتقول تعمل لها هذه؟ يلاه ماشي كيف تقول للناس؟ قول لهم لا بدا صوم قوطا ولا بدا قول البغضة ولا بدا قول كذا كذا، وهي هذا الشيء ما كاينش. ما مثلا اولا نقول لك شي واحد النبي عمله ونقول له لا لا والو، عملوها الخلفاء بعد منه لا لا والو، عملوها الائمه ابو بكر وعمر لا لا والو، كاين شي حديث في البخاري يدل على هذا الشيء لا لا والو، كاين شي شي شي شي شي شي ايه من القران تدل على والو، كيف الانسان يلزم على الناس هذا الشيء؟ هذا كجيزه قضيه اخرى، بحال الصدقات بحال الاذكار بحال الدعاء هذو امام، ولكن تلزموا هذه الصفه هذه، لان صحه من احكام الجنائز. قل كجيزه شويه بعد، ولكن تلزم على الناس يعني ما انزل الله منه سلطان، معنى المندوبات حنا ما عندناش الالزام في الشريعه، حنا عندنا التحية بالمجيد يدخل الانسان ما تلزموش، لان التحية بالمجيد من المندوبات. مثلا الانسان يكون يمشي ينسق على وضوء مشروع هذا ماذون فيه، ومع ذلك ما فيهاش الالتزام، كيف انت غتلزم واحد الحاجه ما كايناش في الدين الاسلام؟ المنكر هذا بزاف، طيب المنكر. قال الامام رحمه الله وقد سئل مالك عن القراءة في المشي، شوف المقال الامام مالك. وحنا مثلا دابا في الجامعات وكذا الفقه المالكي والخصائص في الفقه المالكي، الخصائص ما تقاسوش شنو هاد الخصائص، فين هاد الخصائص؟ مثلا من الجامعات والمصدر وكذا وكذا ما كاين غير الخصائص في الفقه المالكي، تشيا المالكي باش تتميز الخصائص ديالو في الاستدلال، الخصائص ديالو مع فاين، الخصائص ديالو الفقه، الفقه ديالو عنده التوسع، عنده كذا كذا كذا كذا كذا، ها الفقه المالكي يلا. مختصر خليل عنده القراءة على الموتى المعطوفة على المكروهات وكوريا، القراءة على الموتى عنده المكروهات، الشيعة عنده الجنازة عنده المكروهات، المختصر هذا من الكتاب المتأخرين هذا العمل اللي يقولوا المقلدة إذا ضل خليل ضللنا وإذا نهدى اهتدى اهتدينا، اللي يقولوا هذا ونحن خليليون هنا إذا خليليون هنا، إذا هذه الأمور هذه كاين تما شي حاجة ذاتية. مثلا الحد السعودية هذا تلزم على الناس خصهم كذا وكذا وكذا، مع ان المذهب الامام احمد هو اوسع الناس في هذا الشيء، هذا هنايا عندنا هذا اللزم، عندنا المذهب ديالنا ضد هذا الشيء اللي تلزمونا به انتم. مثلا اذا صبحت السعودية ما تبع الحنبلي وحنا ما تبعين الامام مالك، اذا انت ماشي حاجه حنا لا ماشي نتبعوا الامام مالك، خاصنا ما نعملوا قراءة جماعة، ما نشيعوا جنازة بالديك، ما نعملوا احتفال بالنور، ما نعملوا شي حاجة. هما اللي ماشي يتبعوا الامام احمد خصهم يقوا على القوه على الموت سوا يعملوا التواصل ويعملوا كذا كذا، اذا هما ما تبعين الحنبلي وحنا ما تبعين مالك، كيفاش هذا؟ اذا هذه ماشي الامور، كيف بدا يتبدل المنظر تبدل الامور في الوقت اللي يصبح شي حاجه تولي الدوله ها كيفاش باش تعرف اذا كاين تما اللعب، معنى كاين شي حاجه ماشي دينيه ماشي اسلاميه ماشي مصادر الشرعيه غير التخدير في العقول ديال الناس. كيف الفقه خصائص الفقه المالكي مع شنو كذا كذا وشي محاضرات واجتماعات والمؤامرات والمؤتمرات وكذا كذا، يمكن بخر ما يوجد الغاب. قال لم يكن بالامر القديم وانما هو شيء احديث، معنى شيء يعني بالقديم النبي ما عملوش قال لك هذا محدثات. قال ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليها أولها. وسنت الصور انت الصحابة ما قاوشين الموتى قديم القيامة يسألهم الله. وجدت صور انت مثلا الصحابة ما قاوش القراءة الجماعية غير يمشون الله. هما أهدى الناس وما أفهم الناس. تقدر تقول كجائز، أنا قلت لك تقدر تقول جائز كذا كذا واخا، ولكن باش تقول بأن الدين هو هذا هذا ماشي هو هذا. قال ما كان عليه أول القرآن حسن، وقال أتصار الناس اليوم أرغبوا في الخير مما مضى. شو يقول من الإمام مالك؟ يقول أتصار الناس يكون عندهم أرغب، يعني يرغبون في الخير أحسن من الصحابة؟ يمكن. قال ابن رشدين التزام القراءة في المسجد، التزام القراءة في المسجد بإثر صلوات من الصلوات على وجه المخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة، مثل ما يجاء بجامع قرطبة أثر صلاة فرأى ذلك بدعة. قال هذا الالتزام هذه الطريقة الحالي في بعض المساجد قال بدعة. قال وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد ولا وجه لقراءتها. مثلا إنسان يقرأ في المسجد عادي ما كذا بلا الطريقة المخصصة ما عندها حتى شي معنى. مثلا إنسان يجي من المصحف ويقرأ القرآن ويجلس في الصباح يجي القرآن أو في الصلاة العشية يقرأ في الأوقات، قال هذا لا معنى لقراءة ليه. والذي أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضوع آخر، فإنه قام في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في الصورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس السلف. قال يجتمعوا القراءة، قال الإمام مالك قال هذا بدعة مش من عمل السلف. وكره مالك في سجود القرآن يقصد القراءة موضع السجود فقط ليسجد فيها. مثلا الإنسان مش يقرأ القرآن ويبدأ قرأ هذه الآية اللي في السجدة وسجد، لا نقص واحد الايه اللي في معنى ذي يقرا القران باش يسجد، نقل هذا بدعه ما يعملوش، يقرا القران ويصوم من السجود، معنى يخصص مواضع السجود بالتلاوه ولا يسجد، هذا ما بدعه يا نبي ما عندوش ما كلش يعملوا. اذا هذا التخصيص هذا ماشي هو هذا، ولكن قرا القران من يصل اي سجود يسجد. وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول ان اول من احدث الاعتماد في الصلاه حتى لا يحنج رجل من حتى عرف او سمى. مثلا الانسان اللي يجي ويوقف ويعتمد عصا ما يتحركش، مثلا ما يتحرك قال لا هذا بيدو هذا ما عملوش واحد، هذا معنى يمكن الانسان يرتاح، يمكن يتكي على واحد اكثر من اللي يتكي واحد. مثلا يقدر يكون يصلي وواحد رجل هيدا يوكي على هذا واحد يجوز له، اما غير ما يتبدل ما يتغير لا هذا ماشي نظام. واحد قال لي في تطوان كان يهضر على هذا الشباب السلفيين وفي شيء قال خصو هايدا قال خصو قال مي يبغي يصلي خصو تجيب له واحد المترو عبر شحال عنده بالمسافه، معنى ديك المسافه ما يزيد عليها ما ينقص عليه، ما عليه ما كل مره كان يكون يعمل بهذا احوال. واحد المره مثلا يعمل هايدا، واحد المره يقدر يحرك، واحد المره يفتح يده شويه، ولهذا تجبر انت احوال في التشهد. هذا التشهد تجبر انت فيه احوال، معنى وغدا كذا وغدا كذا، اذا ما غاديش يكون على حسب الاحوال. بحال هنا في التشهد الصلاه لا انت دائما كان خاصك مثلا واحد الميترو وضع باك شحال مي معنى ما يجي باش يصلي حتى يعمل قدر لا 10 سنتيم كدا خصو يكون، لا خصو يكون لا الدوره خصها تكون فيها كذا كذا عازله، دابا كاين شي دوره فيها مثلا 10 او جوج لا والو راه باقا ناقصه اربع. قال الامام واحد لا يحرج له رجل حتى عرف، وشي واحد قال عرف وسميه، شي واحد كان التزم هذا الطريق معروف، الا اني لا احب ان اذكره، هذا السيد معروف وما سماش ما غاديش. قال الرجل جائز عند مالك ان يروح رجل قود قدمه في الصلاه. قال لي شو سيغي يحما غيوكي على هذا ما غيقطع على هذا ما غيعيلوا هذا الشيء، قال ما لا يرى به باس. قال وانما كان يقرنهم حتى لا يعتمد على احدهما، مثلا دي قارب من بعضهم باش ما يكونش عنده الاعتماد على واحد الجهه، مثلا يقربهم هيدا باش يوكي عليهم جوج باش ما يكونش عنده واحد التوكي على واحد الجهه. قال لا انا هذه اكره هذا، قال لا واخا خلي رجلو باش لا يعتمد على هذه الجهه صراحه، هذه ما كاين فيه مشكل. قال إذ لم يأتي عن النبي ولا أحد من السلف والصحابة الكرام وهم حدث الأمور وعن مالك نحو هذا من القيام للدعاء وفي الدعاء عند ختم القرآن كذلك القيام للدعاء الإنسان يقوم به كذلك الدعاء عند ختم القرآن في الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة قال هذه كلها هذه ما كانش مثلا الإنسان يمكن يسلم يعمل المعقبة وغالبا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل المعقبة ماشي مع الطريق يخرج من الماضي مطلوب هو المعقبة صارت رسمية ومع ذلك لا تصرف ترى ما يكونش عندك الإذن هي اللي مشروعة أما رفع اليدين والتزام على الناس رفع اليدين حمراء أنا في طنجة واحد فقي كنت جو قال لي خير لها النبي الجانب صلي لي أنا صليت وعلى نيتي وحمتي هو شنو هو تسمى اللي صار له تسمى يعز باش تيمشي باللغ يعني باللغ كان شنو كان عندهم كان النظرة ولا شنو طايل شويش هذا دابا شنو لي باش معناتها بحال اللي يرجع على الفقي شويش باش ما تمشيش شي شكامه ولا شي حاجه انا ما غديتش البالي انا الفقي ما كانش وصال هو انا سمي الله وخلي بعد خصنا نعملوا المعقبات لا لا هو خلي يعمل زعما رفع اليدين لان كاين تما شي واحد فصبح يصبح عنده قال لا الفقي له ما عملش فيه كذا كذا كذا وما هذا الامر هذا يدخل فيه حتى الامور هذه اللي يدفوها الناس الرداء والطربوش والقاب جلال بابا بحال هيلك بحال هيلك خصوصا اللي يكون المحراب حتى يعمل الطربوش لعما يتحكموا فيه بحال هيلك قشر البيور قال وفي الدعاء عند ختم القرآن وفي الشمال الدعاء عند الانصراف من الصلاة وأشبه ذلك مما هو كثير مثلا مش تعرف المسائل اللي كفحة تبع الشهوة هذا في السعودية مثلا هذا فتح بعض الصلاة هذه من المنكر ولكن هو الذي يعملوا مثلا دعاء ختمة القرآن والدعاء في دائما وبنص حسب لو ما عاد كاين هذا المضايق ما بقاوش عنده ديك المدة هذا طول ولا هذاك ما عملناش الصلاة والصلاة وما فيها لا حديث ولا آية ولا عمل الصحابة كيف انتم هذه ما قلتوش شي بدعة مثلا اللي ماشيين في الوادي لكم مزيان ماشي تشوف الوقت ولا لا مثلا دائما نصلي التراويح نصلي القنوت نعملوا الدعاء اللي نقولوا انتم ما قالوش واحد ما فيه الله فيما هدينا هديت ولا اللهم انا نسعى نبغي نستغفر ومشو سهرا ماشي انتم جهرا ونص حزب او كاين شي ماي نص عادي قدي وما تخلي حتى شي طائفه ما بدايش معها لكن باقي شويه الحريه فلسطين ها اليهود ها مصر هكذا هكذا هكذا هكذا ها الشيشه ها مع شنو هكذا هكذا هكذا والبكي والغوت واخوها هكذا هكذا احب هذا الصلاة عليه هذا الشيء هذا الشيء الدنيا مقلوبه هذا الشيء ولكن في جهه اخرى ما يحملوش علاش لان هذاك ماشي ما خاصلو لان هذاك الجهاد مرخص لان الملوك اللي يبغيوها وداك الشيء هذاك مرخص مثلا هما عندهم قال لك واحد المأتم نهار 60 يوم يذبحوا واحد الجمال يذبحوا واحد الجمال ويشمعوا الناس من دار الميت حنا اللي عملوا مثلا ال40 هذا حنا ال40 مثلا ملي يبغيو هذه تسلفه مثلا هذه ما يخلوش يهضروا على المالك يهضروا كذا يهضروا على العلماء المغرب كذا المبتدعه واش ما نعرفوش ديك 60 يوم ديالكم بالبدعه ما ضرتوا على شيء كاين فيها الدليل هذه فيها المصدر فيها الصحابه فيها احنا الامور ماشي يعني احنا ماذا نبغي مثلا النظام يجعل واحد حاجه مشهوره غادي يجعلها مشهوره ملي يبغي يجعل واحد حاجه مشهيه غادي مشهيه يعني. قال الامام رحمه الله قال في الناس يكون الامر وارد على الاطلاق فيقيد فتلتزم في ذلك وعليه اكثر البدع والمحتمل قال غير اكثر البدع ومن المحدثات تجي من هذا معنى الامر المطلق يتخصص متسقيدة والأخبار في ذلك كثير جميعها يدل على التزام الخصوصيات في الأوامر المطلقة يحتاج إلى دليل وإلا كان قولا بالرأي والسنان بغير مشروع عن الأوامر المطلقة ضغط إلى التسقيد شيء يكون قولا بلا دليل قولا بالرأي والسنان بغير مشروع ثم قال الإمام رحمه الله المسألة 15 الفعل المطلوب بالكلي هو المطلوب بالقصد الأول